امسك يا ربي ايدي زي بطرس زمان، لما قرب يغرى مسك تدي ورفعته وسط الموج واديته سلام وامان، وانا زيه يا ربي امسك، وانا زيه يا ربي امسك ايدي كمان، الموج عليا عالي يخطف قلبي مني، والريح يا ربي جديدة وخايف نفسي تخني، والمركب طالع نازل وصخور، والمركب طالع نازل وصخور بتحطمني، قل للموج يهدى وبصدرك احضني، قل للموج يهدى وفي صدرك احضني، ادخل يا رب سفينتي املك حياتي كمان، وطرد من الخوف داوي كل الالام، واسكن جوه قلبي واملا بالسلام، واسكن جوه قلبي واملا بالسلام، ابدا ما تسيبني لوحدي امشي وسط الايام، ابدا ما تسيبني لوحدي ايام، ايماني يا رب ضعيف شددني في الايمان، وان يوم انا شك فيك او توت اي مكان، ده انت يا رب يا ابويا قلبك كله حنان، ده انت يا رب يا ابويا قلبك كله حنان، رجعني تاني ليك اعيش، وفي الأبدية يا ربي أتمنى أكون معاك، جاهز لي هناك مكان علشان أكون وياك، مهما كانت ضعفاتي مالي يا ربي سواك، مهما كانت ضعفاتي مالي يا رب سواك، انت تستر عليا انت تستر عليا وتفرحني برؤيا، في الترنيمة بيقول وانت تستر عليا وتفرحني برؤياك، ويقول ايه في الانجيل ايه، وفرح التلاميذ اذ رأوا الرب. رؤية ربنا يا احبائي مفرحة جدا لأي حد، مفيش حد بيشوف ربنا وبيحزن، مش لازم اشوفه بالعيان، ممكن اشوفه في موقف حصل، في ربنا ستر عليا في موضوع، في التريمة تقول ايه وانت تستر عليا وتفرحني برؤياك. ساعات كتير قوي ربنا بيستر علينا في مواقف مش بتبلنا ان احنا عادي، ما هو ده الطبيعي بتاع اي حد، ما كل الناس بتعمل وربنا بيستر عليها. لكن في ساعات يعني ناس بتعمل وربنا بيسمح ان هي تتفضح، ان هي تبان قدام الناس، انت جاي تمثل عليا وتقولي ان انا قديس، لا انت مش بتعمل معانا كده، اذا كنت بتعمل على الناس كده وبتمثل عليهم فانت مش هتعرف تعمل عليا كده. ربنا بيقول لنا انت مش هتعرف تعمل عليا كده، اذا ضحكت على كل الناس مش هتعرف تضحك عليا. مش عشان حضرت قداس ولبست تونيا هتدخل السماء، انا جاي لك يا رب وعايز قلبي يكون وياك. اذا ما كانش قلبي مع ربنا في القداس والتسبحة واي حاجة بحضرها او في وقفة الصلاة، ربنا مش عايز ده. يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك تبكي. رؤية ربنا زي ما قلت لكم تفرح، تدي القلب سلام، حتى اذا كان وسط التجارب والمشاكل ربنا بيدي نعمة. احنا من غير ربنا ولا حاجة، من الاخر كده مفيش حد فينا من غير ربنا حاجة، احنا بربنا كل حاجة في الدنيا، احنا مميزين لان احنا تبع ربنا، احنا بيشاوروا علينا كده المفروض، يعني شاوروا علينا يقولوا ده مسيحي ليه، لان اعماله بتدل على الهه. اديكوا شايفين دلوقتي داعش والكلام اللي هم بيعملوه ده، الاله بتاعهم او اللي هم واخدين ليهم اله بيقول لهم اقتلوا واذبحوا واعملوا ومش عارف ايه، ده بيدل على اللي هم معتقدين بيه. احنا الهنا اله ايه؟ اله سلام، اله محبة، ان جاع عدوك فطعمه، ان عطش فاسقيه، فانك بذلك تجمع جمر نار على راسه. احنا لما الناس دي بتعمل معانا كده بنعمل لهم ايه؟ ربنا ياخدهم وينتقم منهم والكلام ده؟ لا، احنا المفروض نقول ايه؟ ربنا يسامحهم ويهديهم، ما نبقاش زي العالم. في الانجيل في ايه بتقول ايه؟ لا تشاكلوا اهل هذا الدهر، يعني ما تبقوش شكلهم. الناس دي بتقتل وتسرق وتزني وتعمل وتعمل وتعمل، لا احنا مش زيهم، احنا مميزين لان احنا واخدين ايه؟ المسيح جوانا، الروح القدس حالل جوانا. فاحنا بدون ربنا وبدون حلول ربنا فينا احنا ولا حاجه، هنبقى زي العالم، لكن بوجود ربنا في حياتنا احنا قديسين، قديسين بالتسبيحه اللي احنا بنحضرها واحنا حاسين حضور ربنا في التسبيحه، قديسين واحنا حاضرين القداس ويعني حاسين بحضور ربنا في القداس. مش زي كده الناس ما بتحضر تيجي تقف ورا تبص على داخله واللي طالعه واللي داخل واللي طالعه، لا احنا غير اي حد، القديسين غير اي حد. عندكم بابا كرولس مثلا، بابا كرولس عمره ما كان مثلا وهو صغير يقف في القداس ورا ويبص على داخل واللي طالع واللي بيعمل واللي بيروح واللي يجي، كانش فيه الكلام ده. ابونا فلتقس السورياني، كذا حد من القديسين المعاصرين، انبا موسى الاسود اللي احنا بنعيد بعيده اليومين دول، كان ايه وبقى ايه؟ كان سارق وزاني وقطع طريق واكيد كان بيشتم وكان بيحلف وكان كان مبهدل الدنيا، وكان اساسا مش مؤمن بوجود ربنا اصلا. بس كان الحلو في انبا موسى الاسود ان هو كان بيعمل ايه؟ بيبحث عن ربنا، كان بيكلم الشمس كده يقول لها اذا كنت انت الاله الحقيقي عرفيني نفسك، وبعد كده يرجع يقول لنفسه تاني اذا كانت دي الاله الحقيقي طب ازاي بتغيب بالليل؟ يبقى انت مش الاله، لان الاله يعني حضوره دايما، ربنا دايما موجود معانا، ربنا عمره ما بيغيب عننا ابدا. كان يكلم القمر ويقول له اذا كنت انت الاله الحقيقي، يكلم البقره ويقول لها طب ما هي البقره بتموت، كان يقعد يسال نفسه كده فين هو الاله الحقيقي اللي احنا بندور عليه؟ هل الاله الحقيقي ان انا اجي واحضر القداس وامشي وابقى ما استفدتش حاجه، ولا احس بوجود ربنا في حياتي؟ انا طالع من القداس متناول واخد المسيح كله جوايا، هطلع بره هتكلم على ده وهشتم ده وهحلف والكلام ده كله؟ لا، يبقى انا ما خدتش المسيح، يبقى انا ما استفدتش بوجود المسيح في حياتي. ساعات كتيره اللمبه او الشمعه لما تبقى منوره حد بيقدر يقرب لها؟ لا، دي لانها منوره سخنه. عايزين نبقى حارين بالروح، هل ده موجود في حياتنا ولا لا؟ هل احنا بنيجي القداس عشان الخادم ده موجود او القسيس ده موجود؟ هل احنا بنحضر التسبيحه عشان الاستاذ ده موجود او الكاهن ده موجود او اي حد عامه موجود، ولا بنحضر عشان حضورنا وعايزين نشعر بربنا؟ عمر ما الخادم او الكاهن او الاسقف او البطرك هيدخلك السماء، عمره ما هيعمل ده ابدا، لان ده مش في ايده، هو في ايده ان هو يوعظ بس، يا ابني اعمل كذا عشان تخلص. احنا مثلا ناس كبيره، فاحنا شفنا واحنا صغيرين ان في سنكم كده ان كان في مشاكل بتقابلنا وكان في شهوات بتقابلنا، فاحنا ممكن نكون اتغلبنا عليها، فبنقول لكم تعملوا ايه عشان تعرفوا توصلوا تبقوا خدام زينا. فعمر ما كاهن او اسقف او بطرك او خادم هيوصلك للسماء الا اذا ما كنتش انت عايز توصل. انبا موسى الاسود فضل يدور لحد ما راح لانبا اسيزوروس وقال له ايه؟ يا ابي اريد ان اعرف الاله الحقيقي. انبا اسيزوروس قعد يقول له 1 2 3 الاله بتاعنا كذا كذا كذا، وطيب وحنين وبيقبل وفتح دراعه دايما لاي حد، ويعني اذا عملت اي حاجه ربنا هيغفرها لك. فرب طبعا يعني ربنا لمس قلب انبا موسى، اذا كنت انت الاله الحقيقي يبقى انت لمستني فعلا، يبقى انا حسيت بوجودك، يبقى هو ده الاله. فابتدى يفكر تاني وابتدى يرجع لربنا فعلا، وحصل ان هو اتعمد، اعترف الاول، وزي ما انتم عارفين كان في لوح ابيض نزل من السماء مكتوب عليه خطاياه، كل خطيه عملها كانت مكتوبه. فلما كان انبا موسى الاسود يقول مثلا يا ابي انا غلطت في كذا، يروح ملاك مسحها. تخيلوا انتم منظر، يعني ملاك نازل من السماء معاه لوح مكتوب عليه الخطايا بتاع انبا موسى، عشان هو كان بيعترف بجد وكان عايز يرجع لربنا بجد، كان في ملاك بينزل من السماء يعمل ايه؟ يمسح الخطايا. وده اللي احنا بنعمله واحنا بنعترف، بس لو بنعترف صح. لو بنعترف غلط من اجل ان احنا نعترف برضو، انا المفروض كل شهر ابونا قال لي ان انا اعترف، اقعد مع ابونا، يا ابونا انا نفس اللي عملته الشهر اللي فات هو اللي عملته الشهر ده. طب انت يا ابني مشيت على اللي انا قلت لك عليه؟ لا يا ابونا. قريت في الانجيل؟ لا يا ابونا. صليت زي ما قلت لك؟ لا يا ابونا. يبقى انت بتيجي ليه؟ احنا بنيجي عند ابونا ليه؟ عشان العاده ان احنا عاده ان احنا نيجي نقعد مع ابونا كل شهر عشان اكتب في الروزيتا بتاعتي او النوتة الروحيه بتاعتي ان انا قعدت مع ابونا. لا، ابونا عايزك تبقى جاي وعارف ان انت تطلع من قعده الاعتراف دي او قعده التوبه دي ان انت طالع مبرر من خطاياك، زي العشار والفريسي. العشار اللهم ارحمني انا الخاطئ، بس كان من قلبه. الفريسي عمل ايه؟ يا ابونا ده انا بحضر قداس وبتناول وبحضر تسبحه ومش عارف ايه، وبدي الفقراء وبخدم محتاجين ومش عارف ايه. طب فين قلبك مع ربنا يا ابني؟ هل ربنا ليه وجود في حياتك؟ انا مش حاسس وجود ربنا في حياتي يا ابونا. يبقى انت ما بتخدمش، خدمتك دي كلها مظاهر كدابه، كل دي مظاهر كدابه. انت بتخدم عشان الناس تشوفك وتقول ده كويس؟ لا، انت بتخدم عشان ترضي ربنا، انت بتحب ربنا فعايز تخدمه في الناس اللي انت بتخدمهم. فعايزين نبقى توبة انبا موسى دي مثال لنا جميل، نرجع لربنا بجد، نعترف بجد، ندور على ربنا فعلا، مش وانا واقف في القداس والتسبيحة واقف بدور على اللي جنبي وبشوف اللي جنبي بيعمل ايه، وانا حضرت النهاردة عشان مش عارف مين تشوفني ومش عارف مين يشوفني مش عارف ايه. لا، انا مش بحضر عشان كده، انا بحضر عشان أشبع بربنا الحلو قوي ده، ربنا اللي بيقبل أي حد فينا مهما كانت خطايانا، يعني إذا كانت حمراء كالدودي تبيض كالثلج، إذا كانت حمراء زي الدم كده ربنا قادر يحول ده لأبيض. مهما كانت خطايانا أحبائي ربنا قادر إن هو يقبل كل واحد فينا، مهما كانت الضعفات، شتيمة، حلفان، خطية العادة، اي حاجه ربنا هيقبل ده، بس نرجع له بتوبه حقيقيه. فاهمين؟ عمر محضوري للقداس والتسبحه والصلوات والاجتماع هيدخلني السماء الا اذا ما كنتش انا عايز ارجع لربنا، بدور على ربنا. انا جاي النهارده عشان انا هدور عليك يا رب في الاجتماع، هسمع اي كلمه هتفيدني في حياتي الروحيه مهما كانت كلمه صغيره، ممكن ايه في الاجتماع كله تستفاد بيها، ايه واحده بس تتقال وباقي الاجتماع تكون انت سرحت مش عارف ايه، الدنيا راحت منك. لكن انا يا رب هاجي كل يوم وكل حاجه احضرها في الكنيسه او انا في البيت لوحدي، انا يا رب عايز منك النهارده رساله. انت هتقول لي ايه النهارده يا رب؟ انت هتوصل لي ايه النهارده يا رب؟ فعايزين نسمع صوت ربنا كويس. استاذ جون قبل كده كان وزع علينا ورق اللي هو كل واحد ليه ايه او مقوله دي، فانا هعترف لكم اعتراف كده، الورقه اهي ما رضيتش ارميها زي ما انت رميتوها. كنت انا متضايق مع واحد صاحبي وكنت فاهم الموضوع غلط، فالايه جت ايه؟ كان نفس اليوم، لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. يعني ما تاخدش الموضوع من بره انت فهمت غلط، طب افهم الحقيقه وبعد كده ابقى اتكلم. لا تحكموا حكما ظاهرا بل احكموا حكما عادلا. ممكن يكون واحد صاحبي هو ما كانش قصده ان هو يعمل معايا الموقف ده، بس انا فهمت عليه، يعني فهمت الموقف كده ان هو قصده ان هو يعمل كده، وقصده ان هو يحرجني قدام الناس، وقصده ان هو يصغرني، وقصده وقصده وقصده. فجت الايه بتقول لي ايه؟ لا تحكم حكم حسب الظاهر. انت ما دخلتش جواه وعرفت جواه ايه، صح؟ انا دخلت جواه، ما دخلتش جواه، ما اعرفش كان قصده ايه من الموضوع. فعايزين كل حاجه تجينا من ربنا اقول له يا رب اشكرك ان انت عطتني الموضوع ده. ومن ساعتها صدقوني وانا في بالي جدا كل ما اجي مثلا ازعل من حد او كده او اخد موقف من حد، لا يا رب انا همشي حسب الوصايا اللي انت بعتها لي في الوقت المناسب. انا مش هحكم حكم ظاهري، انا هحكم حكم عادل لما اعرف الاول المشكله كانت جايه ازاي، اجي عاتب، لان العتاب نص المحبه. لو انا مثلا بحب ماير قوي، انا بحب ماير طبعا، ماشي، وجيت عشان انا متضايق منه، فانا هعمل ايه؟ ماير انا زعلان منك في 1 2 3، صدقني يا استاذ مايكل انا ما كانش قصدي كده، انا كان قصدي كذا كذا كذا، فهمت انا الموضوع، يبقى انا كده ايه؟ صفيت ومش شايل منه، والدنيا بقت حلوه، ما اتعاملتش معاه وحش، ما بصيتلوش بصه وحشه، فهمت القصد من الموضوع. لا تحكموا حكما ظاهرا بل احكموا حكما عادلا. مش حسب الظاهر تحكم، لا، حسب العدل اللي المفروض تفهم من الموضوع. انا فهمت من ماير الموضوع، يبقى انا كده ايه؟ خلاص صفيت من ناحيته. فعايزين نحس بوجود ربنا في حياتنا وندور عليه زي ما انبا موسى عمل. وزي ما قلت لكم في الاول، وفرح التلاميذ إزراء الرب. فاحنا لما نشوف ربنا في حياتنا هنفرح. وعايزين نرحب بتوع ثالثه ثانوي ان هم رجعوا تاني، وكلها شهر وهيسيبونا. ربنا معاهم في النتيجه، وربنا يختار لهم الصالح، وبالنجاح ان شاء الله. ربنا معاكم، تعيشوا وتسمعوا.